خلف ما ماتش يا عم. الله يزيدك من نعيم. عظم الله أداء عالي أول. وأن لا يستمد إنسان إلا ما سعى. الله أكبر الله أكبر. ليه؟ وأن سعيه سوف يري ثم يجزاه الجزاء الأوفى. الله أكبر. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. وقد ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأن إلى ربك المنتهى. وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه هو أمات وأحيا. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. من نطفة إذا تمنى. وأن علي النشأة الأخرى. وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو رب بشارى. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى. والمؤتفكة أهوى. فغشاها ما غشى. والمؤتفكة أهوى. والمؤتفكة أهوى. والمؤتفكة أهوى. والمؤتفكة tapi kata aku takut kegamat kebabi ala ya Rabbi kata tamare نذير من النذور الأولى أذفة الأذفة هذا نذير هذا نذير الله أكبر الله أكبر عليه الله عليه كمان واحدة كمان واحدة هذا نذير هذا نذير من النذر الأولى أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله فاسجدوا لله فاسجدوا لله واعبدوا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله فاسجدوا لله واعبدوا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا الله واقتربت الساعة وانشق القمر. بسم الله الرحمن الرحيم. فاقتربت الساعة. اقتربت الساعة بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم ولقد جاءهم من أنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة. الله أكبر الله أكبر. حكمة بالغة فما تغني النذر. صدق الله العظيم. الفاتحة.